في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وارزقنا علما وعملا يا كريم. تقدم في الدرس الماضي الكلام عن بعض مسائل الأمر، وبالأساس تكلمنا عن مسألة هل الأمر يقتضي التكرار أم لا. اليوم نتكلم عن مسألة تالية، وهي هل الأمر يقتضي الفورة أم لا. قال الشيخ الجويني رحمه الله أبو المعالي عبد الملك: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفورة. قوله ولا يقتضي الفورة أي عند الإطلاق، عند الإطلاق كما تقدم في المسألة التالية السابقة حين قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح. لا يقتضي التكرار أي عند الإطلاق، وأما إذا وردت القرينة تنص على أن الأمر يقتضي التكرار فإنه يقتضي التكرار، أو على أن الأمر لا يقتضي التكرار تكرار كما في حديث الحج، قال حج أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، يعني لا ليس في كل عام. هذه قرينة دالة على أن الأمر ها هنا يقتضي ولا لا يقتضي التكرار. لا يقتضي التكرار، هذه مثلا خارجة عن محل النزاع. محل النزاع هي عند الإطلاق هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، والصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار عند الإطلاق. كذلك هنا قال ولا يقتضي الفورة، المراد عند التكرار، وإلا لو جاء نص فيه ذكر الفورية فإن الأمر هنا يقتضي الفور، هذا خارج عن محل النزاع. أو لو جاء نص فيه عدم التنصيص عفوا على الفورية فإن الأمر هنا لا يقتضي الفورة بدلالة النص أو القرينة المصاحبة للنص، لكن محل النزاع هو عند الإطلاق. يعني إذا أمر الشارع بأمر ولما تأتي قرينة دالة على قصد الفور ولا على عدم قصد الفور فهل الأمر يقتضي الفور؟ الصحيح أنه لا يقتضي الفور. قال الشيخ قوله ولا يقتضي الفورة أي عند الإطلاق، بخلاف ما لو قيل مثلا لك سافر الآن، الأمر هنا ثم أمر ولا مثماش ثم أمر، هل يقتضي الفورة أو لا؟ لماذا؟ لأنه احسنت، لأنه معناها اقترن بقرينة وليس مطلق، وهي قوله الآن فهي للفور. أو لو قيل لك سافر رأس الشهر أو سافر نهاية العام يا زيد، الأمر هنا يقتضي الفورة؟ لا. لماذا؟ لأنه قد ذكر مباشرة بعد الأمر ما يدل على أنه لا يقتضي الفورة. نعم. والفور معناه المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان، هذا شو معناه الفور؟ معناها يقتضي فورة لا يقتضي فورة، معناها إذا قيل يقتضي الفور أي أنك مطالب بالمبادرة بالفعل الذي أمرت به عقب الأمر في أول وقت الإمكان، أول ما أمرت بشيء وتيسر لك فعله فأنت مطلوب منك أن تمتثله أن تفعله، هذا معنى الفور. يعني أنك مطالب عقب فراغ المتكلم أو سماعك للأمر وإمكان فعلك أو امتثالك لذلك الأمر فأنت مطالب بتحقيقه، هذا يسمى الفور. والتراخي هو تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان، تراخي عكسه، أي أنك لست مطالبا بامتثال الأمر عقب معناها حصول الأمر في أول وقت أمكنك الامتثال فيه، لست مطالب بامتثال الأمر في أول وقت يمكنك الامتثال فيه، بل قد يمكنك الامتثال الآن في هذه اللحظة لكنك لا تفعل لأن الأمر لا يقتضي الفورة. والقائلون بأن الأمر للتكرار يتفقون على أنه للفور، لأن التكرار لا يتحقق بدون المبادرة. هذه مسألة تتعلق بالدرس الفائت، قلنا إن الأمر يقتضي في التكرار ولا لا يقتضي التكرار على الصحيح؟ لا يقتضي التكرار. ومع ذلك قد وجد طائفة من أهل العلم يقولون إن الأمر يقتضي التكرار. هؤلاء الذين يقولون إن الأمر يقتضي التكرار يقولون باتفاق، معنى بالاتفاق يقولون إنه يقتضي ماذا؟ الفور. لماذا؟ لأنه لا يمكن، لأن التكرار لا يتحقق بدون المبادرة، لأنه لو قيل إن لو قالوا إن كل ما سمع الإنسان الأمر وجب أن يمتثل، معنى التكرار هذا التكرار، كل ما سمع الإنسان الأمر أو كل ما حصل الأمر وجب عليك أن تبادر بامتثاله، فهذا يلزم منه أنك أن الأمر يفيد الفور، أنك تفعل فور استماعك للأمر، ثم إذا استمعت مرة أخرى تفعل. إذن ولازم قولهم بأن الأمر أو بلزوم التكرار أو بلزوم التكرار أو بأن الأمر يقتضي التكرار، لازم هذا القول أن الأمر يقتضي الفور. أما القائلون بأن الأمر ليس للتكرار، وهو القول الذي اختاره المصنف وهو الصحيح عند الإطلاق، عند عدم وجود القرينة، الأمر لا يقتضي التكرار، القائلون بهذا القول اختلفوا هل يفيد الفور ولا لا. قال فريق منهم إن الأمر لا يقتضي الفور، وهو قول أكثر الشافعية وأكثر الأحناف ورواية عن الإمام أحمد، وقالوا إن الأمر لمجرد الطلب فلا يقتضي الفور ولا الترخي. يعني المسألة التكرار يعني هم يقولون مسألة منفصلة ومستقلة عن مسألة الفور، الأمر في حد ذاته عندهم لا يقتضي التكرار، لكن ليس فيه ما يدل على كونه يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور، يقولون هذه مسألة أخرى مستقلة لا يدل عليها الأمر بمجرده، فيقولون إنه إذن إن الأمر إذن لا يقتضي الفور، وهذا قول أكثر الشافعية وأكثر الأحناف ورواية عن الإمام أحمد. ويقولون إن الأمر لمجرد الطلب، يعني يفيد مجرد الطلب فحسب، فلا يقتضي الفور ولا الترخي، لا الفور ولا الترخي، لا نقول بهذا ولا هذا، يعني هذه مسألة أخرى يقولون، ولا يبحث فيها أصلا، ولا الأمر بمجرده لا يدل على هذا ولا هذا. وقد يقتضي الفور لأن الغرض إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمن الأول أو الثاني، بل في أي زمان وجد فيه أجزاء. يقولون الفور اللي هو الامتثال قد يقتضيه الأمر لكن دون يعني تحديد زمان، زمان أول ولا زمان ثاني، يعني قد يقتضي الأمر الفور لكن دون ما تقول لي فور تمكنك من امتثال الأمر يجب أن تفعل، لا، وإنما قد تفعل بعد تمكنك، فهمت، من الزمان بعد تمكنك، ومع ذلك قد تفعل في الزمان الثاني أو بعد برهة أو بعد فترة من الزمن. الحاصل قولهم هؤلاء الفريق الأول أنه يعني مسألة الفورية أو عدم الفورية لا يدل عليها الأمر بمجرده، مجرد الأمر لا يدل على الفورية أو عدمها، وإن كنا نقول إن الأمر لا يقتضي التكرار. الفريق الثاني قائلين بأن الأمر لا يقتضي التكرار يقولون إنه يقتضي الفورة، وهو قول المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وهذا هو القول الراجح، يقول الشيخ الشارح، يقول إن شاء الله هذا هو القول الراجح، وهو قول الراجح، وهو أن الأمر لا يقتضي التكرار، وأنه لا يقتضي التكرار، وأنه يقتضي الفورة، يقتضي الفورة بأدلة تنص على ذلك أو تدل على ذلك، منها آيات من كتاب الله عز وجل فيها الأمر بالمبادرة إلى امتثال أوامر الله، وفيها الثناء على أن من فعل ذلك فهو ممدوح، كقول الله تعالى وسارعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أين وجه الدلالة من هذه الآية على أن الأمر يقتضي فورا؟ قوله تعالى وسارعوا فعل أمر، طيب الأمر يقتضي فورا. قال هو هنا طيب هذا وسارعوا هذا أمره، طيب هل يقتضي، كيفاش فهمنا أنه يقتضي فورا؟ تيمو هذا الإشكال، يقتضي فورا ولا لا يقتضي فورا؟ كيف فهمنا أن الأمر، كيف دلت هذه الآية على أنه يقتضي فورا؟ معنى الفعل أحسن، معنى هنا فماش قرينة، مش كما مثلا سافر الآن، سافر بعد شهر، هنا ثم قرينة دلت على فور أخرى على عدم فور، لكن هنا ثم معنى الفعل نفسه وسارعوا، أليس الفعل ها شيخ في شيء؟ تفضل. تغيير القبلة، الأمر بتحويل القبلة، تقول أنت هذا دليل على أن الآية تفيد أن الأمر آيات قرآنية. الأدلة الثانية جملة من الأحاديث النبوية، جاء في قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال الراوي فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس الحديث. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ في قصة الحديبية، في قصة الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا، أن يقوموا فيحلقوا ويتحللوا رغم أنهم لم يؤدوا مناسك العمرة إلا أنه أمرهم أن يتحللوا، فلم يقم منهم رجل. لماذا؟ أنا كانوا يريدون العمرة وكانوا يرغبون في أن يتموا العمرة، وإنما سافروا وتكبدوا عناء السفر ووعثاء السفر لأجل هذه الطاعة، ولم يقصدوا مخالفة معناها أمر النبي صلى الله عليه وسلم مشاقة ومعاندة ومعناها جرأة على المعصية الصريحة، وإنما تأولوا معناها أو حز في نفوسهم أن يصلوا إلى البيت ثم يصدوا عنها، فلم يقم منهم رجل غيرة لله، مش معناها تقصدا لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة أنه لو لما لم يقم أحد أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا، ولا قال لها ألا ترين إلى الناس إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه. هذه رواية ابن إسحاق. هذه الرواية فيها وجه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من أصحابه عدم المبادرة إلى امتثال أمره وعدم استجابة أمره فورا حين ناداهم أو أمرهم أو طلب منهم أو حثهم أو ندبهم 3 مرات فلم يقم منهم رجل فدخل مغضبا. لو كان الأمر لا يقتضي الفور لما كان له صلى الله عليه وآله وسلم أن يغضب، فغضبه دليل على أن المطلوب من أمته سرعة استجابة أوامره أو سرعة الاستجابة لأوامره. الدليل الثالث أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة. إذن الآيات الأولى فيها وسارعوا فاستبقوا وسابقوا. الأدلة الثانية دليل ثاني حديث نبوي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين أمر أصحابه بأمر 3 مرات ولم يمتثلوا، وغضبه دليل على عدم رضاه بتأخير امتثال الفعل. دليل الثالث أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان عنها، وهذا بالفعل صادق وهذا الكلام حق. الإنسان ترونه من أنفسكم، وحتى كما قال الأخ في بداية الدرس الأخ يقول إن هذه المادة تحتاج إلى مراجعة ومذاكرة، قال إذا خليت 2 أو 3 درس ما تبعتهمش أو غبت عنهم تراكمت الدروس، فيشعر الإنسان بالإحباط ويشعر أنه ما عادش يلحق. يجي إنسان بعد 4 دروس يسمع كلام معناها غير مفهوم وغير ما هوش مستوعب المادة لأنه لم يبدأ معنا منذ البداية، أو جي وقت الامتحان مثلا وقال له مثلا امتحان تاريخ كذا فيسوف ولا يتابع ولا يراجع حتى يقترب الموعد أسبوع ثم 5 أيام ثم يبدأ عد تنازلي 2 ثم يوم ثم زي ما رجعش ويسوف يقول طولين الاختبار يراجع وقت ليلة الامتحان مشغول عندي قضيات فيبجل بعض مشاغله، ثم يقول لك يوم حتى ليلة الامتحان يبقى ما يرجعش، يجيها زيارة ولا عرس ولا يجيها ضيف ولا يجيها مناسبة ولا يصبح ولا راسه مصبع، يقول لك توبع صلاة الفجر صلي فجر وحتى الفجر ما يقوملوش ولا يقوم وبعد يعود يرقد، يقول لك توبع بعد كده مش تمشي بكري للمعهد ومن 8 حلت الامتحانات في الأسبوع المغلق يحلوه 7 فهمتني، ولا يجي الكارمخ فهمتني ولا، وهذا كان خلاص تدخل الامتحان كما تحتاجش معناها بطاقة دخول وكذا تأخير. المهم هذا التسويف واللي يتعود على التأخير فإن حياته معناها ما هيش بش تنتظم، فيعود الإنسان وذلك المسلم منظم سبحان الله. نحن نقول هذا والله المستعان، الله معناها نسأل الله لا يكون كلامنا هذا حجة علينا، كثير من أشغالنا معناها متراكمة وسوفنا فيها ولم ننجز، فمعناها يجد الإنسان من نفسه هذا الشيء. يقول الشيخ المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة، حتى المثل الدارش يقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ما تأجلش بالفعل لأنه معنى والإنسان يجد راح الضمير لما يكون عندك أنت الآن كلفت بواجب مدرسي ولا واجب حتى في الشغل ولا عندك خدمة مثلا فهمتني، فمعناها وجاتك خدمة تخدمتها اليوم قبل ما تروح من الإدارة ولا من المؤسسة كملت خدمتك ومسكرة ومعناها رتبتها فهمت وروحت الدار تشعر براحة وتشعر بضمير مرتاح وتشعر براحة نفسية، ما حد يطالبك وغدوة إن شاء الله إذا جيت تجد وجاءوا الناس المراجعين تجد أمورك منظمة وما يلومك حد وما معناها ما يعاتبك حد بالفعل، وإذا جيت بكري ما يعاتبك حد فهمني، وإذا بكرت في الحضور كذلك ما تحتاجش معناها أنك بطاقة الدخول ولا شيء بالفعل، معناها المسارعة إلى معناها امتثال الأوامر أمر يجعل الإنسان في راحة من أمره، وهذا مطلوب سواء كان أمور دينية طاعات واجبات تكاليف ربانية أو أمور دنيوية أشغال وقضيات ومقام ومصالح الناس، كل ما إنسان وهذا دليل على أنه إنسان موفق إنسان منظم إنسان مرتب أموره مرتبة. قال المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة، كما اليوم أنا مثلا ما جيت ما شاء الله وجدت الإخوة حاضرين وعددهم ما شاء الله طيب ومعناها الأجهزة متوفرة وجم أخذين أماكنهم فأشعرت براحة وطمأنين، خلاف لما تجي تجد واحد ولا 2 يبدو يتقاطروا عليك بالواحد ويبدأ الأجهزة مش حاضرة يبدأ الضوء مقصوص ويبدأ فهمت كامل جناش الباب مسكر فهمت قعدنا نستنى، فلا شك الإنسان حتى المدرس يجد راحة نفسية ويجد لما يشعر معناها بحرص الإخوة وكذا، ينبغي معناها حتى في المدارس وفي الأنظمة التربوية يقول لك الطلبة يكونوا قبل الأستاذ أو قبل المدرس، يكونوا حاضرين وجالسين في الفصل ونحو ذلك. قال الشيخ: المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان عنه. إذا قلنا إن الأمر لا يقتضي الفور فإن هذا سيؤدي بالإنسان إلى التسويف، وهذه سوف حذر منها العلماء، والتسويف حذر منه العلماء وذكروا معناها، عليكم السلام ورحمة الله، وذكروا معناها عواقبه الوخيمة، وذكروا معناها ما يترتب عليه من فشل ومن سوء تنظيم للأمور. فيقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان. جازم وليس الأمر بحتم. يعني يترتب عليه أمر، يترتب عليه أن ذلك الفعل مجزئ، وأن ومعنى الإجزاء هو براءة الذمة وسقوط الطلب. طيب، وهل يترتب عليه يعني عن فعل شيء مأمور به حصول الثواب؟ هل امتثال المكلف للفعل وإتيانه به هل يترتب عليه حصول الثواب قطعا؟ لو أدى به وأجزأه وقلنا الإجزاء سقوط الطلب وبراءة الذمة، هو قال لك والإجزاء معناه براءة الذمة وسقوط الطلب، ذمة بريئة ما عادش مطالب بأداء ذلك الأمر، وسقط عنه الطلب ما عادش مطلوب منه يفعل ذلك الشيء، فهل أيضا نقول إنه ترتب عن امتثاله حصول الثواب؟ قال لك لا يلزم، لا يلزم، هو في علم الله نعم، ولكن من حيث معناها الفعل نفسه نفسه لا يلزم أن يكون معناها قد وقع الثواب. لماذا؟ أحيانا لا يلزم دائما معناها مطلقا. مثال أنا شيخي الشيخ محمد الشيخ أحمد الأمين الشنقيطي ذكرت عنه أو كتبت عنه ملاحظة ذكر لي مثال قال إذا صليت متيقنا الطهارة إذا صليت متيقنا الطهارة إذا ثم إذا ذكر أمرا منسيا بطلت صلاته. أي نعم، مثلا أنت صليت متيقنا الطهارة ثم ذكرت أمر تذكرت أنك على غير طهارة بطلت الصلاة، فإذا هنا بطلت الصلاة، عليك أن تعيدها. يعني صليت صلاة ثم أنت كنت في بالك أنك على وضوء، فبعد أدائك لذلك الفعل حصلت حصل الإجزاء وهو براءة الذمة. الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. الصورة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصورة الثانية المترتبة من هذه تفرع عن هذه القاعدة ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. مثال الأول يقول الشيخ قول الزور والعمل به في الصيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الشيخ يمثل لك على ماذا؟ على أن الإثابة على الفعل ليست من لوازم الإجزاء، فقد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة ولا يحصل الثواب، وقد يكون مثابا ولا تبرأ الذمة، قد يكون مثابا ولا تبرأ الذمة. أيوة، أنا هذا المثال اللي سجلته عن شيخي، هذا المثال للمسألة الثانية، وهي قد يكون شخص مثابا لكن لا تبرأ ذمته. كيف ذلك؟ لو صلى مثلا متيقن الطهارة ثم تذكر أنه على غير طهارة، ذمته بريئة ولا لا الآن؟ لا ذمة. طيب أثيب على الصلاة الفايتة ولا بغير طهارة؟ يثاب إن شاء الله، لأنه امتثل فعلها امتثالا وظن في ظنه أنه معناها مستكملة لشروطها ولمعناها أركانها، لكن بعد ذلك تبين، فإن شاء الله الله عز وجل. ولذلك في حين تسأل الصحابة يا رسول الله حين حولت القبلة ما بال الصلوات التي صليناها، أنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع أعمالكم إيمانكم، عفوا، ما كان الله ليضيع إيمانكم، وهي المقصود بالإيمان هنا الصلاة عند جمهور المفسرين. فالصلاة تلك التي صلوها لجهة بيت المقدس لن يضيعها الله عز وجل بعون الله تعالى، فلأنهم هم فعلوا الوسعة، وأصلا هم كانوا مأمورين بالصلاة إلى جهة بيت المقدس، هذا الذي كانوا مأمورين به، ولن يضيع الله عز وجل لأنهم أدوا المأمور به. بعد ذلك حولت القبلة، لكن في هذا المثال صلى الإنسان متيقن الطهارة ثم تذكر أنه على غير طهارة يقينا، أيضا مش شك، يقن بالفعل أنه كان محدث أو على جنابة، فيعني لا تسقط الطلب، لا تبرأ الذمة، لا يجزئ، لا تجزئ تلك الصلاة، لكنه إن شاء الله يؤجر على ما صلى، لأن الله تعالى يقول أو لأنه لا معناه نقول لا يأثم. لماذا؟ لأن الله تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. مثال الأول، مثال الإثابة على الفعل، مع أنها ليست من لوازم، يعني إثابة على الفعل ليست من لوازم الإجزاء. قال فقد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة ولا يحصل الثواب، وقد يكون مثابا ولا تبرأ الذمة. مثال الأول قول الزور والعمل به في الصيام، قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور والعمل بالزور في الصيام أوجب إثما ولا لم يوجب إثما؟ أوجب إثما يقابل ثواب الصوم، وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه، فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية. يعني الآن أوجب إثما، لكن الصوم برئت به الذمة ولا لا؟ سقط به الطلب ولا لا؟ أجزأ ولا لم يجزأ؟ لم يجزأ. إذن من هذه الناحية معناها صحيح، أجزأ وسقط به الطلب وبرئت به الذمة، لكنه معناها تضمن ما يوجب الإثم فيأثم الإنسان. إذن قد يعني تبرأ ذمته ويسقط عنه الطلب ويحصل له إثم بسبب تخلل ذلك الفريضة أو تلك الفريضة أمور أخرى. قال والثاني كأن يفعل فعلا ناقصا على الشرائط والأركان فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا. فإذا أخرج الزكاة ناقصة فإنه يخرج التمام، وإذا ترك، يعني إذا أخرج الزكاة ناقصة، خرج الزكاة ناقصة يأثم ولا يثاب؟ ها، يثاب على ما خرج ويأثم على ما ترك ولا تبرأ الذمة حتى يخرج ما بقي. قال فإذا أخرج الزكاة ناقصة فإنه يخرج التمام، يعني هو الآن فعل فعلا ناقصا عن الشرائط والأركان، يثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا. خرج، نقول احنا مثلا من مليون ربع العشر 25 دينار، 1000 دينار مطالب بإخراج 25 دينار عن كل 1000 دينار، فهو خرج 23 دينار، باقي ديناران، اللي خرجهم 23 يثاب عليهم ولا لا؟ طيب وتبرأ ذمته ولا لا؟ مثلا إذا لا يلزم من فعل الشيء المأمور الثواب، وقد يفعل الشيء المأمور وتبقى ذمته مشغولة لأنه لم يأتي به كاملا الشروط والأركان، مستكملا الشروط والأركان. ومثال آخر، إذا ترك شيئا من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة فإنه يجبره بالدم، وإذا ضحى يعني يجبره بالدم، معناه ناقص لا تبرأ ذمته، ناقص لا في ذمته دم، لكن حجه سقط به الطلب ولا سقط به الطلب؟ هذا يعني أدى الحج كاملا اللي هو الفريضة، معناها اللي هي أركانها الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، لكن بقيت ذمته مشغولة لأنه باقي معناها بعض واجبات الحج. وإذا ضحى بمعيبة وجبت عليه سليمة، يضحي بتلك المعيبة إن شاء الله يكتب له الله في أجرها وأجر قيمتها اللي شراها بها، لكن مطالب أن يعيد الأضحية بأخرى سليم، لأن ذلك ناقص الشروط، لا تجزئ العوراء والمعيبة والعرجاء والبرصاء. برصاء ما أدري مستحضرش. قال وإذا فوت الجمعة بقي في العهد، أيضا إذا فاتت صلاة الجمعة بقيت في ذمته. فالنقص إذن إما أن يجبر بجنسه أو ببدله أو بإعادته كاملا أو يبقى في العهدة فيأثم صاحبه، والله أعلم. النقص اللي يأتي بالإنسان في العبادات إما أن يجبر بجنسه، يعني مثلا زكاة وجب عليه 50 دينار فخرج 45، يجبر النقص بأي شيء؟ بجنس المال المزكى النقد، أو ببدله ترك المبيت في مزدلفة، ماذا يفعل؟ ترك المبيت خلاص، فاته المبيت، يمشي بيت، إذا خففه الحاج يمشي يرجع بيت، يجبره بماذا؟ بغير جنسه، بهدي، بفدي. طيب، أو بإعادته كاملا، ترك صلاة الظهر، يعيد صلاة الظهر كاملة. وإذا ترك شيء لا يجبر كصلاة الجمعة، أذن العصر خلاص، يجبره بأي شيء؟ بالظهر؟ لا، بخذي قالك بقي في العهدة وأثمة، لأن العجم عواجب على المكلف، تركها بغير عهد تبقى في ذمته ويأثم ويصلي ظهرا. نعم، يصليها قضاء ظهرا ولا لا؟ يصليها ظهرا وهو آثم لتفريطه في الجمعة بغير عذر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الجاي بعنوان من